حصريا على موقع djkimo.com. ذكريات قاسية وحزينة، حنا على قلوبنا وراضينا، خلي الجدع وما تفتريش، احنا اتأذينا في كل من اللي في قلبنا، وهبنا روحنا الناس بتعشق حزننا، الضحكة نسيت شكلنا وضلت طريقنا، والصبر واقف مش مصدق صبرنا، بدون مبالغة نسينا طعم الانبساط. شفنا الحياة من غير زواء، قسيت وعاملتنا بغباء، طيبة قلوبنا جنيت فراق، وحفظنا تفاصيل الجحود، عايشين نعد جراح وحيرة، وعاشرنا ناس بقلوب ضريرة، كانوا سر أحزاننا الكتيرة، وظلمهم فاق الحدود. حصرياً على موقع djkimo.com.